سائل يا شيخ يقول: ما المقصود بالبدعة؟ وهل أهل البدع في هذا العصر أكثر أم أنهم أقل من العصور المتقدمة؟ البدعة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث في الدين مما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة، والبدعة لا يقبلها الله ولا يحبها ولا يثيب عليها، بل يعذب عليها، لأنها ليست من الدين، ليست من دين الله عز وجل. وأما كثرة المبتدعة أو قلتهم، الله أعلم بذلك. نعم.